فلما

الذين تابوا بعدها لغفور بسم الله يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يحسب